الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب الكبائر باب ذكر العجب وقول الله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال الهلاك في اثنين القنوط والعجب. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. ردده مرارا ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه إنهم كانوا يراودونني على القصص فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. وللبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ذكر العجب، ثم ساق الآية الكريمة وبعض الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا الباب. هذه الكبيرة من كبائر القلوب، هذه الكبيرة من كبائر القلوب. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالذنوب بالمعاصي بالكبائر المتعلقة بالقلوب، من الكبر والعجب والرياء ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله. والعجب معناه الزهو بالعمل، أن يزهو الإنسان بعمله، فأن يرى من نفسه أنه عمل عملا صالحا كثيرا وأن له بذلك عند الله منزلة عالية وعظيمة. هذا معنى العجب، أن يعجب بعمله، بمعنى أن يتكبر بسبب نظره إلى عمله اغترارا به، فيرى أنه على حظ عظيم من الإيمان، على حظ عظيم من التقوى، على حظ عظيم من العمل الصالح ونحو ذلك من صور الإعجاب بالعمل والاغترار به. ولا شك أن هذه آفة عظيمة، العجب بالعمل آفة عظيمة، وهي تنتج عن الجهل في الغالب، لأن كمال العلم النافع يولد عند العبد خوف من الله عز وجل واحتقار للعمل وخوف لا يقبل العمل وخوف من سوء الخاتمة، فلا يزال مع رجائه خائفا وجلا من ربي سبحانه وتعالى، يخاف من ذنوبه، يخاف من إساءته في عمله، يخاف من الآفات التي تعرض لعمله الصالح، يخاف أن يفتن قبل أن يموت. أما الذي يعجب بنفسه، يعجب بعمله، فهو بهذا العجب والعياذ بالله أولا قد ينقطع عن العمل الصالح، قد ينقطع عن العمل الصالح، لأنه يرى نفسه أنه قد وصل إلى المراد، قد وصل إلى مراده. ومن كان مسافر إلى بلد ووصلها توقف عن السفر لأنه بلغ المراد. وهكذا الذي يعجب بعمله قد يرى أنه قد بلغ الرتبة والدرجة المطلوبة المنشودة فيتوقف عن العمل. وسعادة العبد وفلاحه ونجاته إنما هي في دوامه على الإيمان وعلى العمل الصالح حتى يلقى ربه جل وعلا، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين هو الموت، ليس لعمل العبد أجل دون الموت، فما دام عقله معه، شعوره معه، وعيه معه، فعليه أن يعمل، عليه أن يعمل. فإذا فارقت الروح الجسد أقفل باب العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فليس هناك أجل وحد يتوقف أنت عنده العمل قبل أن تموت. فالعجب هو الذي يولد أو من أسبابه الانقطاع عن العمل وعن الاستعداد للآخرة. ومن تغرير الشيطان بأصحاب الطرق الصوفية أنهم يجعلون للعبد للمريد في طريقه درجات، ومن هذه الدرجات كما يزعمون درجة اليقين، فإذا وصل إليها فقد سقطت عنه التكاليف، لا يعمل، لا يصلي، لا يصوم، لا يقوم بهذه التكاليف، والعياذ بالله، يرى نفسه أنه قد وصل إلى الرتبة وإلى الدرجة التي تسقط عنه فيها التكاليف الشرعية من الحلال والحرام والعبادات. كذلك أيضا العجب يولد عدم النظر إلى المعاصي والذنوب، فإنه إنما ينظر إلى حسنات نفسه، ينظر إلى أعماله الصالحة، فيغفل عن سيئاته، يغفل عن ذنوبه، فلا يتوب إلى الله منها ولا يقلع عنها اغترارا منه بعمله الصالح. والتوبة من الذنوب لازمة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمعجب بنفسه، المعجب بعمله، لا يكاد يلتفت إلى ذنوبه وإلى سيئاته وإلى أخطائه وفواته وإلى ظلمه لنفسه ولغيره، فيبقى مصرا على هذه الأعمال السيئة والعياذ بالله، فتأتيه المنية وهو مقيم على المعاصي، إما كبائر يلقى الله بلا توبة منها، وإما صغائر يلقى الله عز وجل مصرا عليها، فيكون ذلك سببا لهلاكه والعياذ بالله. كذلك أيضا العجب بالعمل يؤمن صاحبه من سوء الخاتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فينظر في نفسه أنه على خير عظيم وعلى استقامة وعلى هدى، فيغتر ويامن من مكر الله جل وعلا، ويحدث نفسه أو يعتقد ويجزم في نفسه أنه سيموت على هذا الحال الطيب، اغترارا منه بنفسه وعجبا منه بعمله. والعبرة كما سمعنا بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا تغتر بعملك يا عبد الله، وسر ربك دائما الثبات، سر ربك الثبات، واستعذ بالله من الزيغ، من زيغ القلوب. فالله عز وجل علمنا أن نقول وأن ندعوه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه القلوب ضعيفة، هذه القلوب ضعيفة سريعة التقلب. والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن القلوب أو قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وفي التنزيل يقول ربنا جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بين المرء وبين الإيمان. بغير ظلم من الله جل وعلا لأحد، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن لحكمة بالغة ولكمال عدله سبحانه وتعالى. كذلك من آفات العجب أنه يحول بين هذا المعجب بنفسه المغتر بعمله وبين النظر إلى آفات العمل الصالح. فالعمل الصالح تعرض له آفات إما تفسده وإما تنقص من أجره. لما؟ لأنه مغتر بهذا العمل، يرى أنه غاية الكمال، يرى أنه قد رفعه عند الله درجات، فلا يلتفت إلى تلك الآفات التي قد تعرض لهذا العمل الصالح إما قبله وإما في أثنائه وإما بعده. فإعجابه بنفسه يعميه، كما في الحديث حبك الشيء ماذا يفعل؟ يعمي ويصم. حبك الشيء يعمي ويصم. فمن فرط إعجابه بنفسه، من فرط إعجابه بعمله، لا يرى تلك الآفات والأمراض والأدواء التي قد تفسد عليه هذا العمل. فقد يدخل على هذا العمل بنية فاسدة، بنية فيها رياء، قد يعرض له هذا الخاطر السيء في أثناء العمل فلا يلتفت إليه ولا يجاهد نفسه ولا يدافع بل يستمر عليه، يعمى عن هذا العيب لعجبه بنفسه وبعمله. قد يتبع هذا العمل الصالح الذي عمله ما يفسد أجره وثوابه، كما قال سبحانه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالشخص قد يعمل عملا صالح، ولكن اغترارا منه بهذا العمل وثقة منه بهذا العمل وثقة بنفسه أنه صاحب درجة عالية عند الله سبحانه، ربما يسيء بعد ذلك العمل الصالح، يسيء فيتبع صدقته مثلا بالمن، يرى أنها صدقة عظيمة وصدقة كبيرة وإحسان عظيم جليل يستحق أن يمن به على من أحسن إليه. فالمنة هي نتيجة من نتائج العجب. الذي يرى أن صدقته ليست شيء وأنها نزرة وعمل قليل فيما ينبغي أن يفعل، لا يمن بها، إنما يمن بصدقته بعمله من يرى أنه جاء بشيء عظيم وكبير. أو يتبعها بالأذى، يؤذي هذا الذي أحسن إليه وتصدق عليه، يؤذيه بلسانه، يؤذيه بيده، يؤذيه في ماله، يؤذيه في عرضه، يؤذيه في نفسه. فالسيئات التي تكتب على هذا الأذى ماذا تفعل بحسنات تلك الصدقة؟ تمحوها وتبطلها. فإنه كما أن الحسنات تذهب السيئات، فكذلك السيئات تذهب الحسنات، لأن العبرة بوزن هذه الأعمال يوم القيامة، توزن حسناتك وسيئاتك، فإذا رجحت الحسنات على السيئات كان هذا العبد من السعداء، وإذا زادت السيئات على الحسنات والعياذ بالله بطل نفعها فكان من أهل النار والعياذ بالله. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فهذا معنى كون السيئات تذهب الحسنات، فحينما توزن هذه بهذه ترجح السيئات على الحسنات فيبطل نفعها وثمرتها ويلقى هذا العبد في جهنم أعاذنا الله وإياكم. آمين. فالعجب الاغترار بالعمل هذا يحرم الإنسان من خير كثير، يحرم من النظر في عيوب نفسه، يحرمه من الاستكثار من العمل الصالح، يحرم الإنسان من الخوف من سوء الخاتمة وسوء العاقبة، فلا يدوم ولا يستمر على العمل ولا يسأل ربه الثبات ولا يستعذ بالله من الزيغ، فهو معرض للفتن والعياذ بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر العجب وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يعني خائفون، خائفون من عذاب الله. هذه صفة من؟ صفة المنافقين؟ صفة الكفار؟ لا، وإنما هي صفة من أثنى الله عز وجل عليهم من عباده، من أهل الجنة، من أهل الجنة، أولئك في جنات مكرمون. صفات من صفات أهل الجنة أنهم في الدنيا يخافون ربهم ويخشون ربهم. فهؤلاء جمعوا بين خصلتين، جمعوا بين خصلتين: الإيمان والعمل الصالح، هذه خصلة، والخوف من الله. أحسنوا وخافوا، أحسنوا وخافوا، بخلاف المنافق الجاهل برب سبحانه وتعالى، جمع بين أمرين، بين الإساءة وبين الأمن من عذاب الله جل وعلا، الإساءة وبين الأمن من عذاب الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، إلى آخر الصفات الطيبة الكريمة المباركة. ثم بشر أصحاب هذه الصفات بأنهم في الجنة، بأنهم في الجنة، أولئك في جنات مكرمون. فإذا كونه يخاف من عذاب الله وكونه يخشى الله جل وعلا، معنى هذا أنه ليس مغتر بنفسه. لو كان مغتر معجب بنفسه ما كان خائف، لم يكن خائفا ولا خاشيا من ربه سبحانه وتعالى. فإذا صفة المؤمن الصادق الخوف من الله جل وعلا، طبعا خوف مع رجاء، خوف مع رجاء، يرجو رحمة الله ويخاف من عذاب الله. فالرجاء يدفعه إلى الإيمان والعمل الصالح طمعا في ثواب الله جل وعلا، والخوف يحجزه عن ما نهى الله عز وجل عنه، يخاف من عذابه ومن أليم عقابه. ولابد من الأمرين جميعا، لابد من الجمع بين الخوف وبين الرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا ركن ثالث وهو المحبة، فتعبد الله جل وعلا محبة له، وتعبده رجاء فيه، وتعبده خوفا منه. وأيهم يغلب العبد، الخوف والرجاء؟ قالوا: ينبغي أن يكونان، يكون الخوف والرجاء مثل الجناحين للطائر، يكونان متساويين، خوف ورجاء يجمع بين الأمرين، رجا في الثواب فتستكثر تبادر الامتثال الأوامر وخوف من العقاب فيكفك عن النواهي. ومن أهل العلم أن يقول في حال الصحة والقوة والنشاط تغلب جانب الخوف حتى تستكثر من العمل وحتى تكف نفسك عن عما نهى الله، فإذا دنا الأجل فإنك تغلب جانب الرجاء والطمع في ثواب الله سبحانه وتعالى، لأنه ما عاد في مجال الآن لأن تعمل كما كنت تعمل في أيام صحتك ونشاطك. وهذه الآية مثل قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم إلى ربهم راجعون. سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يفوز ويفلح وينجح يعمل عمل صالح ويكف نفسه عما حرم الله عز وجل عليه ومع ذلك يخاف من ربه سبحانه، يخاف ألا يتقبل منه، يخاف من سوء الخاتمة، يخاف أن يكون دخل عمله ما يفسده أو ينقص أجره، ما يغتر بالعمل مهما بلغ. وتأملوا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثني عليهم الله ورسوله ونجد أعيان منهم بأسمائهم بأعيانهم يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فيقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر العشرة، يقول لبلال مالي سمعت خشخشتنا عليك في الجنة، ويقول لفلان بل تعيش حميد وتموت شهيد وأنت من أهل الجنة، ويبشر عدد يبشرهم بالجنة. هل هذه البشائر غرتهم وجعلتهم يتمادون في المعاصي ويقصرون في الطاعات؟ لا، بل هذه البشارة ما زادتهم إلا خير، ما زادتهم إلا إيمان، ما زادتهم إلا استمساك، وهذا من كمال علمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله روي عن ابن مسعود أنه قال الهلاك في اثنتين القنوط والعجب، الهلاك في اثنين القنوط والعجب. ابن مسعود عبد الله بن غافل ابن حبيب الهذلي أحد كبار الصحابة السابقين الأولين وأحد الفقهاء والعلماء، توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 32 من الهجرة وقيل بعدها. روي عنه أنه قال الهلاك في اثنين، يعني في أمرين في شيئين، ما هما؟ القنوط والعجب. الهلاك يعني في الدنيا، والهلاك أيضا في الآخرة. القنوط يعني اليأس من رحمة الله، وسيأتي باب عقده المؤلف رحمه الله في اليأس من رحمة الله جل وعلا، فيقنط من رحمة الله. بماذا؟ بسبب مثلا كثرة عصيانه، يرى أنه قد عصى الله معاصي كثيرة وأسرف على نفسه، فيأتيه الشيطان من هذا الباب ويقول له لا توبة لك، فإنك فعلت كذا وكذا، كيف يغفر الله لك، كيف يغفر الله لك وقد فعلت ما فعلت، فيدع التوبة فيهلك يتمادى أكثر وأكثر في ما يغضب الله جل وعلا، فيفسد دنياه ويفسد آخرته. ومن أقرب الأمثلة على هذا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، جرائم عظيمة، جرائم كبيرة، 99 نفس أزهقها بغير حق. ثم بعد هذا السجل الحافل بالجرائم استيقظ كما يقال ضميره، وأخذ يفكر في التوبة، أخذ يفكر في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله والكف عما هو فيه. ولكن ينظر إلى كثرة ما فعل وإلى عظم ما ارتكب، فسأل: دلوني على عالم، دلوني على شخص استفتيه عن هذه المعضلة. فدلوا على عابد، دلوا على عابد عنده اجتهاد في العبادة لكن ما عنده علم، عنده اجتهاد في العبادة لكن ليس عنده علم. لما جاء إلى هذا العابد عرض عليه مشكلته، فقال: قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ فأجاب هذا العابد جهلا، قال: لا توبة لك، ما لك توبة. فقتله وكمل به 100، ولكن مع ذلك ما زال يريد التوبة. فسأل فدلوه على عالم، فأجاب هذا العالم بنور من الله جل وعلا، أجاب بالعلم، ليس بالحماس، ليس بالعاطفة، إنما أجابه بالعلم. فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ هو صادق. فالله عز وجل ينادي عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا ما دمت في هذه الحياة لم تبلغ الروح الحلقوم ولم تطلع الشمس من مغربها، فباب التوبة مفتوح مهما فعلت. ما هو لو قتلت 100 نفس ولا 1000 نفس، بل لو فعلت ما هو أكبر من قتل الناس جميعا، وهو الشرك الأكبر. فالشرك أعظم الذنوب، أعظم من القتل بغير حق، وأعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من أكل الربا، ما في أكبر من الشرك. ومع ذلك من تاب إلى الله من الشرك ودخل في الإسلام، دخل في التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه، يقبل منه جل وعلا. فالإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة الصادقة تهدم ما كان قبلها، والهجرة تهدم ما كان قبلها. وفضل الله واسع. ثم كان كما تعلمون قصة هذا الرجل، أن كان آخر أمره أن قبضت روحه ملائكة الرحمة فهو في الجنة. فالقنوط يعني اليأس من رحمة الله، اليأس من رحمة الله، وكونه هلاك لأنه يمنع العبد من التوبة، يمنع العبد من التوبة، ويجره إلى التمادي في العمل السيء في المعاصي، فلا يزال مقيم عليها حتى يموت. هذا القنوط. الثاني قال العجب، كما تقدم، أن يعجب الإنسان بعمله. كما أن القنوط يمنع من العمل الصالح، كذلك أيضا العجب قد يمنع العبد من العمل الصالح، يظن نفسه أنه قد بلغ الغاية، بلغ إرادة المنتهى، فينقطع عن العمل الصالح، يمن على ربه والعياذ بالله بالعمل الصالح، لا يلتفت إلى مساوي العمل وآفات العمل، فيهلك، يهلك بسبب ذلك. وتذكرون عتاب الله عز وجل لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين: ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قال هذا في معرض عتاب، أعجبوا بكثرة العدد، أول مرة يجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام في جهاده هذا العدد الكبير، اجتمع له 12,000 12,000 وكان عدوهم أقل من هذا العدد، فأعجبوا بكثرة عددهم. فكان من حكمة الله عز وجل أن تلك الكثرة لم تغن عنهم، فجاءهم وباغتهم العدو بسهامه وأسلحته يرميهم حتى حصل لهم ما حصل في أول الأمر من الفرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فاءوا بعد ذلك وكانت العاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضوان الله عليهم. فالعجب إذا خالط قلوب المجاهدين قد يكون ذلك من أسباب إدالة العدو عليهم، وإذا خالط قلب العبد المصلي الصائم القائم قد يقطعه ذلك عن عمله الصالح والعياذ بالله، فهو من أسباب الهلاك، لأن السعادة هي في الاستمرار والثبات على الإيمان والعمل الصالح، وكل من القنوط والعجب يقطع العبد عن المداومة وعن الاستمرار وعن الحفاظ على هذا العمل كما ينبغي. ثم قال رحمه الله وعن أبي بكرة، وعن أبي بكرة، أبو بكرة نفيع بن الحارث ويقال اسمه مسروح الثقفي من أهل الطائف، توفي 50 أو بعدها رضي الله عنه وارضاه، أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر اسمه فأثنى عليه رجل خيرا، أثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك. هذه الكلمة ويحك كلمة توجع ورحمة، كلمة توجع ورحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويح عمار، ويح عمار، يقوله توجعا له ورحمة له، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ويلك هذه كلمة تهديد ووعيد وعذاب، وأحيانا قد تستعمل ويحك بمعنى ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، هذه يسموها أهل العلم استعارة، فجعل مدحه في وجهه سببا في هلاكه الديني، الهلاك المعنوي، كما أن قطع الرأس وفصله عن البدن سبب للهلاك الحسي، سبب للهلاك الحسي. قطعت عنق صاحبك، ردده مرارا يعني اهتماما بالأمر تأكيدا وتنبيها، ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا، أحسبه يعني بمعنى أظنه، بناء على ما يظهر لي من حاله، بناء على ما يظهر لي من حاله، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، قيل حسيبه بمعنى كافيه الله، وقيل حسيبه بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يتولى حسابه، فهو الذي يعلم ما تخفي خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي يعلم ما في الظواهر وما في السرائر سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم إلا الظاهر لنا، لا نعلم إلا الظاهر لنا. قال وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا، يعني لا أقول ولا أجزم بأنه عند الله كذا وكذا، إنما نرجو أنا له عند الله خير. قال رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان لسبب من أسباب العجب، سبب من أسباب العجب، وهو المدح في الوجه، وهو المدح في الوجه. فكونك تمدح الشخص في وجهه هذا من أسباب طرو ودخول العجب على قلبه، وإذا دخله العجب فقد هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قطعت عنق صاحبك، لأنك بمدحك هذا تدخل في قلبه العجب، وإذا أعجب بنفسه أعجب بعمله فكأنما قطع رأسه فهلك، مثل ما روى عن ابن مسعود الهلاك في اثنين وذكر منها العجب. فإذا هذا الحديث فيه بيان لسبب من أسباب العجب، وفيه أيضا بيان خطر العجب وأنه من أسبابه من أسباب الهلاك. هل المدح في الوجه مذموم مطلقا؟ الجواب لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة نجد أنه يمدح في بعض المواطن، في بعض المواقف يمدح بعض أصحابه بحضرتهم. اختصم إليه رجلان من الصحابة، متقدم في الإسلام ومتأخر نوعا ما، وكان المتأخر سب هذا السابق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صعد جبل أحد عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر وعمر، فاهتز الجبل، ارتج الجبل، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام برجله وقال: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وهذا بحضرة من؟ بحضرة أبي بكر وعمر. أيضا قال لعمر: ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا غيره، أو ما رآك الشيطان في طريق إلا سلك طريقا غيره. والأمثلة عموما على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يمدح بعض الصحابة في وجوههم، وكما نشاهدون أنه قد يمنع عن المدح في الوجه، وقال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فإذا ما الجمع بين هذه النصوص؟ يقول أهل العلم: إن كانت الفتنة مأمونة على الممدوح واقتضت الحاجة إلى مدحه، يعني اقتضت حاجة إلى مدحه وأمنت عليه الفتنة، فلا حرج. أما إذا لم تكن هناك حاجة ولا داعي للمدح فلا ينبغي، واقصد به في الوجه ليس في الظهر، في الوجه. أو خيفت عليه الفتنة لنقص علمه، لجهله، لعدم يعني ثبات الإيمان في قلبه أو نحو ذلك، يخشى عليه، فإذا خيفت عليه الفتنة فلا يمدح. وهكذا من المدح المذموم المبالغة في المدح، بل المبالغة في المدح هي من أسباب الغلو، وربما تؤدي إلى البدع، وربما تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. لا تنبغي مجاوزة الحد في المدح، ولو كان يعني هذا الشخص الذي يمدح يستحق أن يمدح وأن يثنى عليه لعلمه، لفضله، لجلالته، فلو كان هو صاحب خير وصاحب فضل ويستحق مثله أن يمدح، لكن لا تجوز المبالغة في الأوصاف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالثنى بالخير إذا كان لمصلحة فلا حرج فيها، ولو بحضرة الشخص، كما قلنا بشرط تكون هناك حاجة. كيف يعني الحاجة؟ مثلا غضة من مكانته وتنقص من مقداره وأنت تعلم عنه ما لا يعلم عنه غيرك مثلا فتثني عليه وتذكر بما هو أهل له، أو مثلا تريد أن تشجعه حتى يستمر على هذا العمل الصالح الطيب، مثلا ولدك رأيته مر بجانب مسكين فقير أخرج ريال من جيبه وأعطاه فتمدحه أمام مثلا إخوانه ولا أمام أصدقائه ولا في وجهه أمام بينك وبينه تمدح حتى تشجعه على الاستمرار في مثل هذا السلوك الطيب، فهذه حاجة طيبة للمدح. أو أنك تريد أن تشجع الآخرين أن يقتدوا به في هذا العمل الذي عمله وقام به فتثني عليه أمامهم بحضرتهم، لما؟ حتى يتشجعوا ويعملوا مثل عمله. فهناك يعني توجد أحيانا أسباب للمدح والثناء، فإن وجدت فلا حرج بشرط ألا يكون فيه مبالغة في المدح وأن تؤمن الفتنة على هذا الشخص الممدوح. ثم قال رحمه الله ولأحمد، يعني في المسند، ولأحمد يعني أحمد بن حنبل رحمه الله في المسند، قال بسند جيد عن الحارث بن معاوية هو الكندي، اختلف في صحبته، منهم من يقول صحابي ومنهم من يقول من ثقات التابعين، من التابعين. هذا الرجل الحارث بن معاوية الكندي رحمه الله قدم على عمر وسأله عن ثلاث مسائل. المسألة الثالثة قال له فيها إنهم كانوا يراودونني على القصص، أو إنهم أرادوني أن أقص. ما معنى القصص؟ القصص في عرفهم في لغتهم يعنون بها المواعظ التي فيها تذكير بالآخرة، التي فيها ترقيق للقلوب، التي فيها تزهيد في الدنيا، التي فيها الحث على العمل للآخرة والاستعداد لها. هذا معنى القصص. وسمي القصص بذلك لأنه ربما في باب المواعظ يحتاج الواعظ أن يورد شيئا من القصص، أن يورد شيئا من القصص العظة والاعتبار. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال. لا يقص على الناس إلا أمير، يعني صاحب الشان، صاحب السلطة، صاحب الإمرة، يقص على الناس، هو يعظ الناس ويذكرهم. أو مأمور يعني مخول ومأذول له من قبل من؟ من قبل ولي الأمر. فإذا لم يكن الواعظ لا أميرا ولا مأذونا له من الأمير من قبل ولي الأمر، فإنه يكون من الفئة الثالثة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو مختال، وفي لفظ آخر أو مرائي. والقصص يقول في شأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما هلكت بنو إسرائيل قصوا، لما هلكت بنو إسرائيل قصوا. وسئل بعض السلف عن القصص فقال أحدثته الخوارج. وإذا نظرنا في القصص كلام السلف فيه نجد أقوالهم تنقسم إلى قسمين، منهم من يذم القصص، منهم من يمدح ويحمد القصص. ليس هذا من باب التضاد والتعارض في هذه المسألة، لا، وإنما القصص على نوعين، قصص محمود وقصص مذموم. القصص المحمود هو المواعظ، موعظة الناس بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المواعظ المحمودة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فموعظة الناس بكتاب الله جل وعلا وتذكيرهم بربهم وبآخرتهم وبمعادهم وإسماعهم ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، هذه الموعظة المحمودة التي تحيا بها القلوب. وهكذا لو ضمن موعظته وقصصه، ضمنها قصص من كتاب الله أو قصص من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا هذا قصص محمود، هذا قصص محمود ولا حرج فيه. أو مثلا يكون الأصل في الموعظة الكتاب والسنة، يكون هذا هو الغالب عليها، لكن ربما يورد حدث وقع في الزمن الماضي ولا في عصره لتقريب المعنى، لكن هذا يكون شيء عارض ويكون قليل بالنسبة لموعظة هذا الواعظ، هذا ما في حرج، ولا يزال العلماء على ذلك سواء في قصصهم في مواعظهم المسموعة أو المكتوبة. فهذا القصص المحمود. القصص المذموم أولا الذي يتولاه من لم يكن له إذن فيه كما جاء في الحديث، وإنما فقط هو يعرض نفسه على الناس من تلقاء نفسه. وقد مر بعض الصحابة على قاص يقص ومعه ولد له، مع الصحابي هذا واحد من أبنائه، فقال يا أبت ما يقول هذا؟ فقال يا بني يقول اعرفوني، يعني إنما يريد إيش؟ يريد الشهرة فقط. فإذا تولاه من لم يؤذن له من قبل الجهات المختصة فهذا يذم كما جاء في الحديث، لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال. كذلك أيضا إذا تولاه الجاهل، فالقول الذي لا يكون نتيجة علم فما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا مر علي رضي الله عنه وأرضاه برجل يقص، تكلم على الناس يعلم الناس، فسأله تعرف الناسخ من المنسوخ، تعرف كذا، والرجل يقول لا، فمنع من القصص، لأن هذا الجاهل قد يفسد على الناس دينهم، قد يفسر آية على غير معناها الصحيح، قد يحلل ما حرم الله، قد يحرم ما أحل الله، فربما يقع في الافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب جهله. كذلك من القصص المذموم القصص والمواعظ التي لا تبنى على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حكايات وأخبار، فهذا في صرف للناس عن الكتاب وعن السنة وإشغالهم بالحكايات والقصص. ومن هذه القصص الصدق والكذب والحق والباطل. وفي الغالب أن القصاص هؤلاء إنما يهتمون بغرائب الأمور وعجائبها، لما؟ لأن هي التي تجذب وجوه الناس إليهم. لو القصة عادية ما حد يعني التفت إليها واهتم بها، لكن لما تكون القصة غريبة وفيها أشياء مذهلة وعجيبة هي التي تستجلب اهتمام الناس. وفي الغالب الوقائع الحقيقية لا يكون فيها هذه الخاصية، فيدخل عليها التمليح والزيادة والمبالغات حتى تستهوي الناس. ولهذا في جانب الروايات والأحاديث القصاص في الغالب ما يريدون أحاديث صحيحة، في الغالب لا يريدون أحاديث صحيحة. ليه؟ لأنه في الغالب الأحاديث الصحيحة ما فيها المبالغات، الأحاديث الصحيحة ليس فيها المبالغات التي تستهوي هؤلاء العوام بعجائب ما فيها، لكن يجدون ضالتهم أين؟ في الأحاديث الموضوعة المكذوبة، يجدون ضالتهم وبغيتهم في الأحاديث الموضوعة المكذوبة، لأن فيها تهاويل وفيها عجائب وفيها سرد لحوادث كذا غريبة، أو فيها مبالغات في الوعد والثواب، أو فيها مبالغات في الوعيد والعقاب فيما يتعلق بعذاب القبر ولا بكذا ولا بكذا، فتستهوي الناس. فهم لم السلف لما ذموا القصاص يذمون هذا النوع، يذمون هذا النوع من الوعاظ الذين يغلب عليهم الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تكون غالب بضاعتهم القصص والحكايات والأحاديث التي لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنهم كانوا يراودونني على القصص، رأوا فيه يعني حسن الوعظ والخير، فطلبوا منه أن يعظ وأن يقص عليهم، يذكرهم بالله جل وعلا ويتخولهم بالموعظة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فهذا الرجل لي يعني تقواه ولعلمه بالله جل وعلا ولكونه يخشى ويحذر على نفسه أراد أن يرد الأمر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال إنهم كانوا يراودونني على القصص. فقال له أنت وشأنك، أنت وشأنك، يعني إن أحببت أن تقص فقص وإن أحببت أن لا تقص فلا تفعل. فقال إنما أريد أن أنتهي إلى أمرك أو إلى رأيك. فقال أخشى أن تقص، أخشى أن تتولى الموعظة، تبدأ تعظ وتعظ فترتفع عليهم في نفسك، يعني تتكبر وتعجب بنفسك ويدخلك الشيطان ويدخلك الغرور، ثم تقص فترتفع، يعني المرة الأولى ارتفعت في نفسك عليهم، المرة الثانية وعظت فأعجبت بحسن كلامك وحسن أسلوبك وتغتر بما ترى مثلا من بكاء الناس وتأثرهم بموعظتك، فيقذف الشيطان في قلب غرور وشر حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، كأنما بينك وبينهم كما بين الأرض وبين نجوم الثريا، فترى نفسك أنك فوق هؤلاء القوم الذين تعظهم وأنك أفضل منهم بدرجات ومراحل، فتعجب بعملك، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك، لأن المتكبرين يحشرون يوم القيامة على هيئة الذر يطأهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فلما تكبر وتعالى يضعه الله ويذله ويخزيه يوم القيامة. فخشي عليه عمر من هذه الخصلة. ومن هنا أتي الخوارج، أتي الخوارج، فإنهم لما دخلهم العجب والغرور تكبروا على الناس ورأوا أنهم خير من الناس، ولهذا كفروهم وأخرجوهم من الملة ولم يحكموا إلا بإسلام أنفسهم، هم لوحدهم على الخير، هم لوحدهم على الإسلام، أما من خالفهم فكفار مارقون خارجون من الملة. هذا نشأ من البداية، من أصل نشأ من النظر إلى أنفسهم بنظره بمنظار العجب. وقد أثني على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، أثنوا عليه خيرا، ذكروا رجل بالخير، فبعد ما ذكروا بالخير وإذا رجل قد طلع عليهم غائر العينين على في جبهة أثر السجود، فقالوا يا رسول الله هذا الذي كنا نذكره لك، هذا الذي كنا نثني عليه بالخير. وخرج الرجل متوضئ، أتاه متوضئ، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى في وجهي سفعة من الشيطان، أرى في وجهي سفعة من الشيطان، أثر من الشيطان على وجه هذا الرجل. ثم سأله فقال: هل حدثتك نفسك لما اطلعت على القوم؟ أول ما طلعت علينا ورأيت القوم جالسين، والقوم الجالسون من هم؟ الرسول وأصحابه. فقال: هل حدثتك نفسك لما اطلعت على القوم أليس في القوم أحد خير منك؟ قال: نعم نعم، هكذا حدثتني نفسي أنني خير من هؤلاء كلهم. ثم انصرف الرجل، انصرف وراح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يقتله؟ راح الأول وجده يصلي فرجع، قال: يا رسول الله وجدته يصلي. قال: من يقتله؟ قال الثاني: أنا يا رسول الله. فذهب وجده يصلي، فقال: يا رسول الله ما قتلته، وجدته يصلي. فقال الرسول: من يقتله؟ قال الثالث: أنا يا رسول الله. قال: أنت إن وجدته. ذهب الثالث بحث عنه ما وجده، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أول قرن من الشيطان طلع في أمتي، ولو قتلتموه ما اختلف في أمتي رجلا. فالشاهد من هذا أن هذا رأس الخوارج، وأول رأس وقرن من قرون الشيطان طلع في هذه الأمة، وكان مبتلى بهذه الآفة، آفة العجب والاغترار بالنفس وبالعمل. ثم قال: وللبيهقي، اسمه أحمد بن الحسين كنيته بكر، عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. قال: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك. ما هو الشيء الذي أشد من الذنوب، أشد من المعاصي؟ قال: العجب. يعني لو أن الشخص دائما دائما في طاعة في طاعة في طاعة، ما يظلم ما يعصي، ما الذي قد يحصل له؟ قد يحصل له الاغترار بنفسه، الاغترار بعمله، الإعجاب، فيهلك، يدخل الغرور، وبالتالي تتولد الآثار التي سمعناها من قبل عن الغرور وعن العجب، عن الغرور وعن العجب. ولو لم يكن من آثار العجب إلا الكبر الذي توعد الرسول أصحابه بقوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. ومن صور الكبر غمط الناس، احتقار الناس. فالمعجب بنفسه، المعجب بعمله، في الغالب ينظر إلى غير نظرة إيش؟ نظرة الزرة واحتقار. كلهم هؤلاء كلهم دوني، كلهم أقل مني، أنا أعلم منهم، أنا أتقى لله منهم، أنا أكثر عبادة منهم، أنا أكثر صوم منهم، أنا أكثر صدقة منهم. فينظر لنفسه بمنظار العجب، وينظر لآخرين بمنظار احتقار وازدراء. ثم تكون العاقبة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام خاف، يعني يخشى على أمته العجب، يخشى على أمته العجب. وذلك أن كما يقول السلف: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف تجي هذه؟ الحسنات هي مفتاح الجنة، والسيئات مفتاح النار. لكن السلف أو بعض السلف يقول إن ربما حسنة تدخل صاحبها النار، ورب سيئة تدخل صاحبها الجنة. كيف هذا؟ الكلام على ما بعد الحسنة وما بعد السيئة. يعمل حسنة فيغتر ويمن على الله بها ويعجب بنفسه فيهلك فيكون من أهل النار، ويعمل سيئة فلا يزال نادم، لا يزال نادم، كل ما تذكرها بكى، كل ما تذكرها ندم، كل ما تذكرها أحدث لله توبة، كل ما تذكرها زادته تواضع وتطامن لله جل وعلا. فلا يزال من خير في خير حتى يكون من أهل الجنة. هذا معنى كلام من قال هذا من السلف. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. آمين. والهداية إلى سبل الرشاد. آمين. وأستاذنكم الآن قبل الأذان لاقتراب موعد الرحلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.